الراديو 90-90 هواها مصر. كنا حكينا قبل كده حدوتة القطن المصري وإزاي رفع ناس للسماء وخسف بناس لسبع أرض، وإزاي القطن كان أكبر منتج مصري بيتم تصديره للخارج. النهاردة عايز أحكي لكم حكاية ملك القطن. وملك القطن ما كانش من الأسرة المالكة ولا كان من المماليك، بالعكس ده كان واحد من عيلة كلها تجار، وكان اسمه محمد أحمد فرغلي. أصلاً هو من أبو تيج وأسرته استقرت في اسكندرية، وكان أبوه وجده من كبار تجار الحبوب. ولما أنهى محمد أحمد فرغلي دراسته في فيكتوريا كوليدج، وهي نفس المدرسة اللي تخرج منها يوسف شاهين وعمر الشريف وأحمد رمزي وناس كتير قوي، وكمل دراسته في الاقتصاد في لندن. ولما رجع مصر قرر يشتغل لحسابه الخاص. كان قراره إنه يعمل مزرعة لتربية الخنازير في المنصورة، وكسب منها كتير قوي المزرعة دي. بعدها قرر يدخل مجال بورصة القطن، وفي أول صفقة خسر 4000 جنيه مرة واحدة. مبلغ كبير قوي، رقم كبير جدا أياميها. ولما مات أبوه سنة 27 قرر إنه يتوسع في تجارة القطن. وبعد ما كانت حصته من التصدير ما بتعديش 1%، بعد 10 سنين بقت حصته تسوى 15% من إجمالي القطن المصري اللي كان بيتصدر للخارج. في سنة 35 بقى انتخب كوكيل لبورصة مينا البصل، وكان أول مصري ياخد المنصب ده من الأجانب. ساعتها قابله الملك فؤاد وودعه هو ماشي وقال له مع السلامة يا أحمد بيك، وبكده خد أحمد البكوية زي ما بقول لك كده. وفضل أحمد محمد فرغلي يكبر في مجال تصدير القطن لدرجة إنه في سنة 1949 دخل شراكة لشراء محصول القطن متوسط التيلة بمبالغ وصلت ل 63 مليون دولار بسعر ياميها. ومن ساعتها استحق عن جدارة لقب ملك القطن. بس ملك القطن ما كانش بتاع قطن وباس، لا ده عمل شركات واستصلح أراضي. وكمان أحمد محمد فرغلي بك أول واحد استخدم الرشوة في الانتخابات، كان بيدي للصوت جنيه مصري كامل، وده مبلغ كبير جدا. حتى بالأمارة مندوبه بقى كان بيدي المنتخب نص الجنيه والنص التاني بعد ما ينتخب ملك القطن عشان يضمن. الراجل كان صريح في مذكراته جدا وقال كل الكلام ده بالتفصيل. بس ملك القطن ما كانش ملاك، وبالضرورة ما كانش شيطان. لما قامت ثورة يوليو أممت ممتلكاته اللي كانت تقدر بحوالي 8 مليون جنيه وقتها، ولجنة التأميم قررت إنها تمنحه مرتب شهري 2 جنيه ونص في الشهر، مش أي حاجة يعني. كانت صدمة للراجل يا عيني، ومع إنه خبرة في مجال القطن طلبوا أحد البنوك الإنجليزية للعمل كمستشار، لكن هو رفض وقرر إنه يفضل في مصر عشان يفيد البلد زي ما هو قال ساعتها. لكن الحكومة قررت إنها تديله مرتب لعمله كمستشار لمؤسسة القطن المصري 100 جنيه في الشهر. 100 جنيه في الشهر في الوقت اللي كان معروض عليه في إنجلترا 25,000 جنيه في الشهر. اتصدم الراجل، خصوصا لما واحد من صحابه نقل شكوته للوزير لبيب شقير. فكان رد الوزير: خلي أحمد محمد فرغلي يبيع نجفة من نجف بيته وهيعيش بتمنها سنة. حدوتة ملك القطن اتكررت كتير مع ناس تانية، ما قدرتش مصر الثورة إنها تستفيد منهم، وكانت النتيجة ضياع مجهودات ناس تعبت في فلوسها مع ناس قلبت عيشها أيام الملك برضو. وتساوى ملك القطن بمحمد فوزي اللي كمان اتأمم وقعد بمبلغ زهيد كل شهر. بقى الكل في التأميم سواء، وضاع القطن يا ولدي.